خافي مني، خاف مني، اتقوني. ليه يا رب؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم إزاي يا رب؟ ده أنت يا رب عظيم، لما تقول على حاجة عظيمة يبقى لابد إنها عظيم قوي. عظيم إزاي يا رب؟ اوصفه لنا. لا ما يتوصفش. أنا هوصف لكم حال اللي شافه، مش هوصف لكم هو، أنا هوصف لكم اللي شافه حصل له إيه بس، وشوفوا أنتوا يبقى هو إيه. يوم ترونها تذهل، تذهل ذهول، ذهول أولها كده ذهول، يصابوا بالذهول. تذهل، إيه اللي ممكن يصاب الإنسان بالذهول؟ تلاقي الناس كلها مليارات مذهولة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني تبقى شايلة ضناها على صدرها بترضعه، وأول ما تشوف أهوال القيامة ترمي ابنها. لحد الدنيا ده ابن ولا ده خشبة ولا ده محمول ولا ده ايه ولا ده حاجة، مش داري بحاجة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يعني ايه؟ يعني كل الحوامل على وجه الأرض يحصل لهم إجهاض. يعني ايه؟ يعني يا أخوانا يوم القيامة مش قضية رعب وقلق بس، ده انت كل عضو من جوارحك هيتأثر بيوم القيامة تأثر جسدي. القلوب بلغت القلوب الحناجر، القلوب هتضرب في الحنجرة من شدة الذعر والفزع. الشعر يوما يجعل الولدان شيبة. انا قعدت افكر النهاردة هو ايه اللي ممكن يخلي شعر الانسان يشيب. انا لو شفت زلزال شعر مش هيشيب، ما مصر جالها زلزالين وما شبناش. لو شفت بركان شعرنا مش هيشيب، ده الناس اللي بتتحرق في البراكين برضه شعرها ما بيشيبش. انا عايز اخلينا نفهم يا اخوانا ايه اللي ممكن يخلي الشعر يشيب. ربنا بيوصف لنا اللي شاف حصل له ايه عشان نتخيل المنظر ده هيبقى ايه. محتاج رصيد قد ايه ده؟ وتضع كل ذات حمل حملها. الستات تجهد؟ لا، ده كل الاناث في جميع الكائنات، انسان وحيوانات بيحصل لها اجهاض، الحيوانات كمان. وترى الناس سكارى، الناس عقلها تاه، الناس عادت بتخبط في بعض ما عادوش داريين. وما هم بسكارى، امال ايه يا رب؟ ولكن عذاب الله شديد، ما قدروش يستحملوا مسة واحدة من العذاب ولا حتى رؤية العذاب. محتاجين رصيد قد ايه؟ محتاجة رصيد قد ايه؟ فوقي معايا، انتبهي معايا، استيقظي معايا، استيقظوا معانا يا جماعة. يا جماعة احنا اسمائنا عاملين زي ناس عندها الكهرباء بتسحبها وهيجي محصل الكهرباء اخر الشهر ياخد منها. طب ما ممكن ما اعرفش بيتي، ما ممكن يتوه. لا يا حبيبي، ده انت اسمك بالكامل وتفاصيل عنوانك وكل تفاصيلك موجودة في المصلحة هناك، وفي لحظة هيدوها الواحد محصل يجي ياخد منك. انت اسمك بالكامل وعنوانك وتفاصيل عمرك وعمرك موجودة مع طائفة من الملائكة، الله أعلم.